بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله كان عليما حكيما. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت

ومن أسفل منكم منكم وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا you